حصريا على موقع djkimo.com. اللي جابك عندنا انا مش بتاع مسكنه، بص عم جنسينا مفيش فندم بينام. بقول لك يا فضة دخلاوي ما تبعتهالوش، احنا اللي رايحين له. قيسي الوحداني وعلي الدوكش بيقولوا لك فيجو ابعتها لهم من الدخيلة الجبل. فيجو دخلاوي منحرف، انا مش بطير على اللايف، انا بنزل اسحب نايف. ويلكم بأي آية شايفني تيك توك كهربا، اعدائي متعصبة جاي في عزا وعرابة، معدتكم بتكركبة علشان بقيت سوبر، علشان بقيت سوبر. مش جاي في موقع، انا جاي في واقع، ما بقيمش من اللي وصار، انا جد مني القطوة اللي بتاع ملزاق مصنع في التانية، بس البيوت كلاب دايما مشاكله زياد، وبسكين وصدق ده المكافأة كانت مجنة. كل عمره والحياة بتيجي دايما دب، وهو ما يتقلب ده حالي جيره بنفسه من اجل رجوليته. يسير وحداني كل البشر بتحب القيسي، يا لعلي اسمه، واللي في يوم اي نفسه مش حبل ضربته. يا بابا في كل حجز عصابة، هلا قدام عدبابة، بس انا اسف يا بابا ما سمعتش اللي تاني. قلت لي يا ابني بلاش تنجلي، من كل حذر تاني كان كل بيبص لي علشان معايا موسى. ولكم نجاح وركبكم يتقفل كمال يا باب السين، هنقل المكان البيت مش عايز بنات من قفلة. مين هينفع النفع الله، ما تقول ما شاء الله. جاي لو اخد دعوة بعد لما اكون انا اللي جابك عندنا، انا مش بتاع مسكنة، بطل كلام عمنا عشان انت اخرك فاضي. سمعه قول له ان انا ادعه وتشيرت انا مرقعه، اخركم بالجعجع وافتح ملاد انا فوق واقول يا رب ناس كده، مش كل يوم خزلان كسبان انا وخسران، خسران حياة ببلا دالك جميل جميل ده عمر الدار على فوق نكر الجمايل عاد. كسبت نفسي انا راضي فوقت من الاول، اتكشف بعد ما فاوز تبح وديته بعصا الرفح، مثال انك جرح انا بجرح الجري بجدد واعمل اللي تدري جمولي. انا كنت فاكرك بك انت ورقتنا تقطعت وهتبقى اعلن بيها. سكينة الحياة بتسرق الجفلة، سرقت فلان وفلان ومفيش حقوق انسان، وعودكوا على ربك انت بيسا جوه منها مليون قص، ست مشاهد في الباص والزغرة بتجيب قصة كده زي ما بقول. في السماء دقت لي تبقى لي انا ام عيالي المجرمة، ده عليا متسستمة نفس الدماغ والمفهومة واضحة معايا المعلومة، مسحت لي كل بجومة سمتها عندي حكومة. بتجر عليا يا باشا، بتجر عليا يا باشا، الاندر ايدج خربوا وعملوا مغامرة، حاطين شفايف حمر بالنسبة لهم النمرة. مين اللي حاطط نمرة؟ والرجالك كويسين خدوا البله، مش واحدة كمية، لو زادت الهرمونات كده يبقى لهبر ده. شرانة عدواني مش غلباني، اسمي اسمي لوحداني، ارض الدخل عنواني، انا عشت بفلوسي. اتشان عايزينه ليه اتكسر، القيس لو يوم خسر هتلاقي ناس بلابل تزعل على القيس. وده الدوكش قلبه جريء ونزيء، صعب انتو تيجوا عليه لو اقعد اشكر فيه عمري ما وصل. علي الدوكش مكش معاه في النكش، يخرب انا ما اقولكش، هتساوي له يد الكش الكل بيحب يوسف الدوكش مكش معاه في كسومة. واقول لكم معلومة، لو جبتوا اي حكومة والنعمة مش هتصد، والقوت بيقول احط شروط والعب معكو على موتي. كل اللي حمو القوتي ما شفتش انا في قلبه، سوري علشان ثبت حدود وكانت الصدارة معك، انا تامر الضمنهور بدي قديم تلاشوني. يا عم ده الدبابة شمس الناس في دجابة، في جدك لاوي البابا احنا التلاتة اشباب. السيكا والنعمة على دورة لمبة، انا السيطرة هتفكر تيك تيجي معانا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.